بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه. يعني فهل يجوز ذلك أو فما حكم صلاته؟ وما جاء في الحديث يدل على الجواز وعلى صحة الصلاة. كان رسول الله يصلي وهو حامل أمامة بنته زينب رضي الله عنها، فإذا سجد وضع، إذا قام حمل، الله أكبر. وعند مسلم: وهو يؤم الناس في المسجد. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أمامة هذه التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هي بنت ابنته زينب، وأبوها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد الشمس بن عبد مناف، وأم أبي العاص هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، وأم أبي العاص، نعم، وأم أبي العاص هالة بنت خويلد أخت خديجة، هالة، نعم، أخت خديجة بنت خويلد. الله يعني تزوج من بنت خالتي، أو تزوجت ابن خالتي، نعم. وفي رواية لمالك لهذا الحديث أبو العاص بن ربيعة، وكذا رواه عامة رواة الموطأ عنه، والصواب ابن الربيع. وقد خرج والصواب وفي رواية مالك لهذا الحديث أبو العاص بن الربيعة ابن الربيعة، نعم، إيه؟ وكذا رواه عامة رواة الموطأ عنه. حتى العرب ما هم يسمون الربيع، يسمون الربيعة، نعم، والصواب ابن الربيع، نعم. وأتخرج مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك على الصواب. وأمامة تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة عليه السلام. وقد خرج مسلم هذا الحديث من طريق مالك، خرجه أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة ابنة أبي العاص وهي بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. ومن طريق ابن وهب أخبرني مخرم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة ابنة أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها. ومن طريق سعيد المقبري عن عمرو بن سليم سمع أبا قتادة يقول: بين نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. وخرج أبو داود من طريق ابن إسحاق عن المقبري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عاتقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه، فقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، قال: فكبر، فكبرنا، قال: حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. وخرج الزبير البكار في كتاب الجمهرة بإسناد له عن عمرو بن سليم الزرقي أن الصلاة التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول الفتاة هذه مهدية هادئة ما يعني تعبت أو لا، فهي يضعه الرسول على عاتقه ولا تتحرك ولا تؤذي ولا تحاول أنها تنزل أو، فهي يعني مستسلمة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فهي يعني هدية مطاوعة. الله رضي الله عنها وعن أمها وأبيها صلى الله على نبينا. نعم. أن الصلاة التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمام صلاة الصبح وهو مرسل ضعيف الإسناد، فمجموع هذه الروايات يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة بالناس إماما لهم في صلاة الفريضة وهو حامل أمامه، وأنه كان إذا ركع وسجد وضعها بالأرض، فإذا قام إلى الركعة الثانية عاد إلى حملها إلى أن فرغ من صلاته. والحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة، وأن ذلك لا يكره فيها فضلا عن أن يبطلها. وقد أخذ بذلك كثير من العلماء وأكثرهم، فقال الحسن والنخعي: ترضع المرأة جنينها وهي تصلي. الله أكبر. الله الله. نعم. خرجه الأثرم عنهما بإسناد صحيح، وروى أيضا بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه ركع ثم سجد فسوى الحصى ثم خبطه بيده. قال الأثرم: وسئل أبو عبد الله يعني أحمد عن الرجل يكبر للصلاة وبين يديه رمح منصوب فيريد أن يسقط فيأخذه فيركزه مرة أخرى، بين يديه رمح منصوب فيريد أن يسقط فيأخذه فيركزه مرة أخرى. وقيل له: حكوا عن ابن المبارك أنه أمر رجل صنع هذا أن يعيد التكبير، فقال: أرجو ألا يكون به بأس ألا يعيد التكبير. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفرض بالناس وأمام على عاتقه. قال: وسمعت أبا عبد الله سئل: أياخذ الرجل ولد وهو يصلي؟ قال: نعم. قال: وأخبرني محمد بن داود المصيصي قال: رأيت أبا عبد الله رأى رجلا قد خرج عن الصف فرده وهو في الصلاة. قال: ربما رأيته يسوي نعليه برجليه في الصلاة. وقال الجزداني في كتاب المترجم: حدثني إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عمن حمل صبيا ووضعه في صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلاته جائزة. سبحان الله. أقول أبعد هذه السنة الصحيحة الصريحة يكون هناك أقول يسأل عنه؟ خلاص، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس لأحد بعد رسول الله مقالة، ليس لأحد بعد رسول الله مقالة. ويسلم تسليما. نعم. سبحانه. نعم. أحسن الله إليك. قلت له: فمن فعل في صلاته فعلا كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة فأخذها حين انفلتت منه وهو في صلاته، فقال: صلاته جائزة. وبه قال أبو أيوب يعني سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة، وقال ابن أبي شيبة: من فعل ذلك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رجونا أن تكون صلاته تامة. قال: ويجزي عمن فعل كفعل أبي برزة في صلاته. قال الجزداني: وأقول إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نجاة لا رجاء، إنما الرجاء في اتباع غيره فيمن لم يكن عنه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج حديث أبي قتادة في حمل أمامة بإسناده، ومراده الإنكار على ابن أبي شيبة في قوله أرجو، وأن مثل هذا لا ينبغي أن يكون فيه رجاء، فإنه اتباع يعني الرجاء فيه يعني تردد، أرجو لا، يقول نجزم لا تردد، بل صلاته صحيحة. أما إذا قال المفتي أرجو فإنه لا يكون جازما، غاية الأمر الترجيح. نعم. ومراده الإنكار على ابن أبي شيبة في قوله أرجو أن مثل هذا لا ينبغي أن يكون فيه رجاء، فإنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نجاة وفلاح. وحديث أبي برزة في اتباع فرسه وأخذها في صلاته قد خرجه البخاري، وسيأتي في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وحكى ابن المنذر عن الشافعي وأبي ثور جواز حمل الصبي في الصلاة المفروضة، وإذا عرفت هذا تبين لك ضعف ما قاله ابن عبد البر أنه لا نعلم خلاف أن هذا العمل في الصلاة مكروه، ولم يحكي كراهته عن أحد إلا عن مالك، فإنه قال ذكر أشهب عن مالك أن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، وأن مثل هذا الفعل غير جائز في الفريضة. وحكى عن بعض أهل العلم أنه لا يحب لأحد فعل ذلك في صلاته، ولا يرى عليه إعادة به. قد تبين أن أكثر العلماء جازوه من غير كراهة، وتخصيصه بالنافلة مردود بالنصوص المصرحة بأنه فعل ذلك في الفريضة، وهو يؤم الناس فيها. وروى الإسماعيلي في صحيحه من حديث عبد الله بن يوسف عن مالك أنه قال بعد روايته هذا الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا. ومالك إنما لما روى مالك وروى الإسماعيلي في صحيحه من حديث عبد الله بن يوسف عن مالك أنه قال بعد روايته هذا الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا. ومالك إنما يشير إلى عمل من لقيه من فقهاء المدينة، خاصة كربيعة ونحوه، وقد عمل به فقهاء أهل العراق كالحسن والنخعي وفقهاء أهل الحديث. ويتعذر على من يدعي نسخه الإتيان بنص ناسخ له، وقد رخص عطاء في ذلك أيضا. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء امرأة يبكي ابنها وهي في الصلاة أتتوركه؟ قال نعم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حسنا في الصلاة فيحمله حتى إذا سجد وضعه. قلت في المكتوبة؟ قال لا أدري. وقال حرب الكرماني حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في الرجل يصلي ومعه المتاع بين يديه، فيتقدم الصف ويتأخر فيحني ظهره فيقدم متاعه أو يؤخره. قال لا بأس به. قال حرب قلت لأحمد الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداءه عن ظهره أو يحمله؟ قال أرجو ألا يضيق ذلك. قلت فيفتح الباب بحيال القبلة؟ فيفتح الباب. نعم. فيفتح الباب بحيال القبلة؟ قال في التطوع. قال حرب وحدثنا المسيب بن واضح قال سمعت ابن المبارك سئل عن الرجل يكون معه الثوب أو غيره فيضعه بين يديه في الصلاة فيتقدم الصفوف أو يتأخر فيتناول ذلك الشيء ويتقدم ويتأخر. قال لا بأس بذلك. قيل وما وقت ما يمشي المصلي في صلاته؟ قال ما لا يخرج إلى حد المشي. وقال الخطابي في هذا الحديث من الفقه أن من صلى على ظهره أو على عاتقه كارة أو نحوها على ظهره أو عاتقه كارة اي نعم كافرة اي كارة من الثياب قال تحت من الثياب كارة من الثياب ما يجمع ويشد والجمع كارات. شو يقول؟ قال في التعليق تحت في الحاشية من الثياب الكارة من الثياب ما يجمع ويشد والجمع كارات. طيب. لم تبطل صلاته ما لم يحتج لإمساكه إلى عمل كثير أو التزامه له ببعض أعضائه. قال ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد لحملها لأن ذلك يشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها. ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد لحملها لأن ذلك يشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها، وأنها كانت إذا سجد جاءت فتعلقت بأطرافه والتزمت فينهض من سجوده فيخليها وشانها فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها إلى الأرض حتى إذا سجد وأراد النهوض عاد إلى مثله. قلت أقول تأويل منافي لظاهر النص وسياق الحديث، يعني هذا معناه انه ليس من فعل النبي بل من فعل الصغيره هذه هي اللي تتعلق به. كيف اذا قام حملها، واذا سجد وضعها، وقد جاء وهو حامل لها؟ أعد، منه صاحب التأويل هذا؟ ليس من فعل النبي، لم يتعمد النبي. بارك سامح من اللي يقول لم يتعمد النبي ذلك؟ قال الخطابي في هذا الحديث، ايه قال الخطابي اقر. وقال الخطابي في هذا الحديث من الفقه أن من صلى على ظهره أو على عاتقه كارة أو نحوها لم تبطل صلاته ما لم يحتج لإمساكه إلى عمل كثير أو التزام له ببعض أعضائه. قال الخطابي: ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد لحملها، لأن ذلك يشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها، وأنها كانت إذا سجد جاءت فتعلقت بأطرافه والتزمت فينهض من سجوده فيخليها وشأنه، فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها إلى الأرض حتى إذا سجد وأراد النهوض عاد إلى مثله. قلت: هذا تبطل الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه خرج على الناس وهو حاملها ثم صلى لهم وهو حاملها. وفي حديث أبي قتادة دليل على أن حمل الجارية الصغيرة في الصلاة وضعها ليس بمبطل للصلاة، ولا هو بداخل فيما يبطل الصلاة من مرور المرأة بين يدي المصلي، فإن هذا ليس بمرور، وأكثر ما فيه أنه كان يضعها بين يديه، وليس هذا بأكثر. ومن صلاته إلى عائشة وهي معترضة بين يديه، بل هذا أهون، لأن ذلك لم يكن يستمر في جميع صلاته، وأيضا فهذه الصغيرة لم تكن بلغت حينئذ. وقد سبق في حديث أن زينب بنت أم سلمة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يقطع صلاته، وكانت زينب حينئذ صغيرة، وأن المرأة إذا أطلقت لم يرد بها إلا وقد سبق في حديث أن زينب بنت أم سلمة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يقطع صلاته، وكانت زينب حينئذ صغيرة، وأن المرأة إذا أطلقت لم يرد بها إلا المرأة البالغ. وهذا هو المعنى الذي بوب البخاري عليه هنا وخرج الحديث لأجله. وفيه أيضا دليل على طهارة ثياب الأطفال، فإنه لو كان محكوما بنجاستها لم يصلي وهو حامل لأمامة. وقد نص الشافعي وغيره على طهارتها، ومن أصحاب الشافعي من حكى لهم قولين في ذلك، ومنع ابن أبي موسى من أصحابنا من الصلاة في ثياب حتى تغسل، لأنهم لا يتنزهون من البول. ومنع ابن أبي موسى من الصلاة في ثيابهم حتى تغسل، لأنهم لا يتنزهون من البول. وروى ابو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة: حدثنا مندل، حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحارث العكلي عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يصلوا في ثياب الصبيان. إسناده ضعيف. قد كره الصلاة في ثيابهم كثير من أصحابنا، وحكي مثله عن الحسن، ورخص فيه آخرون، وهو اختيار بعض أصحابنا، وهذا أصح، وهذا الحديث نص في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى رحمه الله. يعني من فوائد هذا الحديث دلالة على يسر الإسلام، فالإذن في الصلاة في مثل هذا فيه توسع وفيه سعة، لأن المرأة تحتاج إلى أن تحمل طفلها، وقد كانت النساء يصلين مع الرسول ويبكي طفل إحداهن فيتجوز النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولا بد أنه إذا بكى سيشغلها، فإذا حملها إذا حملته يسكت، هذا الجاري إذا تركته بقي يبكي ويؤذيها ويشوش عليها وعلى من حولها، فإذا حملته فيمكن إذا كان في الأرض أنها تدري بيديها وتحملها قبل. تحمله حتى يسكت فترتاح هي وتقبل على صلاتها، وإن كان محمولا وإن كانت حاملة له تقبل على صلاتها وتتخلص من الإزعاج، إزعاجه وإشغاله وإشغال من حولها إذا كانت في المسجد. وفيه يعني دلالة على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بالصغير، وهو الرحيم صلى الله عليه وسلم. وسيرته مع يعني أولاد بناته كالحسن والحسين وهذه أمامة يعني كثيرة، وظاهرة الدلالة على حسن خلقه ورحمته بالصبيان وتلطفه معهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا تخفى السنن، و يعني لو فعل هذا أحد من الناس استعظمهم معظم الناس يستعظمونه، كيف يجيب طفل يحمله ويصلي بنا وهو، ولو تعمد بعض الناس مثل هذا من أجل تعليم السنة كان حسنا، لكن لا بد أن يكون الطفل من النوع اللي ذكرت إنه يصير هدي، ما الأطفال يؤذي ويصارخ ويصيح، ظاهر القصة إنها كانت هادئة ليس عندها يعني ما يزعج ويشوش على من حمل على الحامل لها. نعم ايش تقول؟ بالنسبة في الصلاة ما ادري ايش تقول؟ الاطفال هذه اللي يحطون في الصلاة هل يكون غير طهارة؟ لا، اذا كان مثلا مثل الشغلة ذي اللي يحطون حافظة وكذا ما الظاهر ما يصلح. الاصل والغالب ان الاطفال ما كانوا هكذا، يعني يمكن الثياب ما هي ما فيها نجاسة بينة، أما أنها تصير فيها الحفاظة هذه فيها النجاسة والغائط. نعم، النصوص يرد بعضها إلى بعض، الله أعلم. نعم.